بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا لسه راجعين من معرض الكتاب، وكالعادة دار كتاب مقدس بيوزع اساسي اي حاجة بتشتريها بيقوم حاطط في الشنطة، ولو ان هو ما حطناش يعني، لكن انا اعتقد ده العادة وده اللي بيحصل كل سنة. هات الحاجة حطها لك في شنطة مع البروشور وكذا. فهو ده البروشور المعروف تحريف الكتاب المقدس، هل هو امر وارد؟ طيب، هو بادئ في الصفحة رقم 1 بيقول: يتعرض الكتاب المقدس وعلى مر تاريخ الكنيسة لكثير من المزاعم والافتراءات والتشكيك في وحيه ومصداقيته وصحته. هو بشكل عام، سيبك من قضية الوحي دلوقتي، دي مش قضيتنا، احنا نتكلم عن التحريف. طيب، فهو قصة التحريف دي بقى اللي داخل فيها نقطتين: مصداقيتي وصحتي، بمعنى هل الكتاب الكلام اللي في الكتاب المقدس ده انت هتقدر تثق فيه؟ هل انت متأكد ان فعلا الكلام اللي في الكتاب المقدس ده كتبه تلاميذ المسيح او غيره، او النص ما اتغيرش عبر الزمن او حاجات زي كده كده يعني. خلي بالك ده بس للمعرفة والثقافة، ان موضوع المصداقية وصحة الكتاب اعلى من مجرد التحريف اللي حاصل بعد ما الكتاب اتكتب وبدأ ينسخ مع الزمن. لان احنا لو اخذنا في الاعتبار اللي كان بيعمله متى مثلا وهو بينقل من مرقس ويغير، او يوحنا اللي احنا ما نعرفش جاب الكلام اللي هو كتبه ده من انهي مصادر وهكذا، دي كلها حاجات داخلة في المصداقية وفي الصحة. وإن المسافة الزمنية ما بين المسيح لحظة وقوع الحدث وما بين التدوين مسافة زمنية كبيرة، ما بين المسيح والأناجيل الإيزيائية حوالي 30 سنة، ما بين المسيح وإنجيل يوحنا أكتر من 60 سنة. فده كله مؤثر على المصداقية، مش مجرد التحريف. وأنا شخصيا أعتقد، وده برضو زي ما أنا استشفيته من كتابات بارت إيرمان، إن النقاط دي هي الأكثر تأثيرا. يعني ايه؟ يعني بارت ايرمان ما تركش الكتاب المقدس وفقد الثقة في الكتاب المقدس من التحريف اللي حاصل، لكن في الاساس الاخطاء اللي هو وجدها اللي مفروض بتنسب للكاتب الاصلي. يعني النص ده ما فيهوش اشكالية نصية، ما فيهوش اختلافات ما بين المخطوطات، لكن تقراه تجد فيه خطأ. فيبقى خطأ معناه مفيش وحي، خطأ معناه ان الكلام ده انا ما اقدرش اثق فيه، ما يمكن يكون غلط في اماكن تانية انا ما اعرفهاش، ففقد المصداقية في الاناجيل في العهد الجديد. ومع الوقت بقى وهو بيدرس النقد النصي قال ده كمان التحريف اللي حاصل اثناء انتقال النص تاريخيا بيسقط مصداقية الكتاب بشكل عام. هنا بقى بيقول بقى ايه الأدلة التاريخية المنطقية، بل وعلم الآثار يشهد لاستحالة تحريف الكتاب المقدس. هما بيحبوا يستخدموا كلمة استحالة، يعني ده شيء غير وارد إطلاقا. ونحن نؤكد على هذه الحقيقة بطرح الأسئلة المنطقية. نفس الأسئلة اللي كل النصارى بيكرروها، بس في هنا شوية جداول وفي هنا شوية حركات كده. نشوف النظام. فهو بيقول متى وأين حرف الكتاب المقدس ومن قام بذلك. رقم 1، متى تم التحريف؟ هنا بيقول ده هرس صريح. أولا العهد الجديد، منذ القرن الثاني الميلادي كانت هناك 7 ترجمات، بحلول القرن الرابع كانت هناك آلاف المخطوطات، في القرن السادس الميلادي كانت هناك أكثر من 15 ترجمة منها القبطية بلهجاتها الخمس. حتة ال7 ترجمات دول أنهي ترجمات إن شاء الله؟ يعني سيبك من الكلام ده، احنا نجيب الكتاب بتاع الجريك نيو تستمنت اليو بي اس، تمام؟ أنا هفتحه عندي على الكمبيوتر علشان انتوا تشوفوا ايه نظام الترجمات القديمة اللي هو على بياخدها من ضمن مصادر العهد الجديد. احنا قلنا مصادر العهد الجديد ثلاثة، مخطوطات يونانية متقسمة 4 أقسام اللي هم البرديات، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، وكتابات صلوات كنسية. وبعدين في الترجمات القديمة اللي هي السريانية والقبطية واللاتينية، دول أهم. وبعدين في الجورجية والأرمينية والأثيوبية ومش عارف والسلافينية والكلام ده كله. وبعدين في كتابات الآباء اليونان والآباء اللاتين والآباء السريان. خلينا نشوف هنا النقد النصي critical text اليو بي اس 4 النسخة اللي فيها المقدمة. قلب شوية في المقدمة هنا. طبعا هو بيبتدي بالمخطوطات اليونانية ويقعد ايه يفنطها كده، وبعدين المفروض بقى بيجيب الترجمات. خلينا نصغر الصفحة. دي كتابات الآباء قبليها أهو. هنا the early versions دي المفروض الترجمات القديمة. طيب أنا سيبك من المقدمة دي، أنا عاوز أشوف هو هيعد كام ترجمة. خلي بالك هنا أول حاجة لاتين، ده اللاتيني الأولد فيرجن كذا. في النسخة المباعة ده اهي بتلاقي، ودي من ضمن الفوائد طبعا، في قاموس يوناني انجليزي مش مشكلة، ده برضو مساعد مش بطال. لكن في هنا principal manuscripts and versions cited in the textual apparatus، يعني المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة اللي تم الاستشهاد بيها في الهوامش. فهو طبعا حاطط الاول البرديات وبعدين مخطوطات كذا كذا. بيجي بقى عند الـ الترجمات. اول حاجة عنده اللاتينية القديمة عدها، دي واحد. طبعا احنا ما عندناش مخطوطات لاتينية قديمة، المفروض العلماء بيقولوا نظريا اللاتينية القديمة بدأوا يترجموا العهد الجديد الى اللاتينية في القرن الثاني الميلادي كده نظريا. لكن هل احنا عندنا مخطوطات لاتينية قديمة بترجع للقرن الثاني فعلا؟ ما بنلاقيش. طب اقدم المخطوطات بترجع للقرن الكام؟ هنا عندي بترجع للقرن الرابع. في بعض المخطوطات بتوصل لغاية القرن الـ 12 والـ 13، لكن اقدم حاجة قصادي في كل المخطوطات اللي هو حاططها هنا مخطوطتين بس تقريبا بيرجعوا للقرن الرابع. يعني احنا ما عندناش نص لاتيني فعلا من القرن الثاني، ده مش موجود. مخطوطات متأخرة واقدمها من القرن الرابع. طيب في عندنا ترجمات ايه تاني؟ قال لك في نسخة الفولجاتا، ودي المفروض ان هي اتعملت اصلا بسبب التحريف المستفحل في الترجمة اللاتينية القديمة. طب وبعدين في طبعا نسخ سريانية اقدمها من القرن الرابع، اللي هي السريانية السينائية والسريانية الكوريتونية. ما بغض النظر عن الاسامي والتفاصيل، انا جايب الكلام ده من ايه؟ الـ Principal Manuscripts and Versions، ده ملحق في نهاية الـ Greek New Testament 4th Revised Edition. ده أنا شاريه من دار الكتاب المقدس. لو لاحظتوا النهاردة كان كل مرة أدخل أقول له هو فين؟ ما بقوش بيبيعوه. ليه؟ ظهر هما كل شوية لما أروح أو ما أقعد أقلب فيه وأقول يا كل دي اختلافات ما بين المخطوطات، قال لك ده هيقعد يخنقنا. في كانوا بيبيعوا النسخة بتاعت شتوتجارت القياسية بتاعت العهد القديم، والنسخة اليو بي اس الاصدار الرابع بتاع العهد الجديد، ونسخة نقدية بتاعت الترجمة السبعينية. وكنت دايما لما الاقيها اقول اه كل دي اختلافات ما اختار، او لو معايا اخ اقول له بص شايف كل الهوامش دي اختلافات ما بين مخطوط، واقعد اقلب كده. فالظاهر هم قالوا وعلى ايه؟ هو محدش بيشتريها اصلا، وبعدين هيفضل يذلنا كده مش مشكلة. فهو هنا لغاية دلوقتي في اللاتينية القديمة والفولجاتا. بعدين في نسخ سريانية أقدم مخطوطاتها بترجع للقرن الرابع، السريانية السينائية والسريانية الكوريتونية. وبعدين في بقى القبطية، قبطية بلهجات كثيرة، لكن أقدمها هي القبطية الصعيدية مخطوطاتها من القرن الرابع. يعني هو بيهرس بيقول إيه دول ترجمات قد كده كلها بترجع للقرن الكام؟ هو كاتب الثاني، ده بيستهبل. وبعدين في بقى الترجمة الأرمينية متاخدة من نسخ من القرن التسعتاشر، وفي الترجمة الجورجية أقدمها من القرن الخامس، والإثيوبية من القرن السادس. خلينا أكتبها على السبورة علشان دي معلومات جيدة، لكن النصارى بيجهلوها تماما. خلي بالك ده أمر بيعمله المسيحيين المدافعين بكثرة، إن هو يرجع هذه المراجع للزمن النظري اللي بدأوا يترجموا فيه، لكن احنا ما عندناش مخطوطات من الزمن ده. فهكتب الرموز اللي هم بيستخدموها اللاتينية القديمة. احنا كان في اقتباسات قلنا ان هي اي تي ايتالا، رمز اللاتينية القديمة ده، رمز اللاتيني القديم، وكان بيكتب ايه حرف او رمز المخطوطة سوبر سكريبت من فوق. ده اقدم مخطوطة لاتينية قديمة ده من القرن الرابع. طيب غير اللاتينية القديمة في الفولجات، الفولجات بيكتبها في جي. طبعا الفولجاتا ليها مخطوطات كثيرة لكن الأصل مفقود، وقصة الفولجاتا معروفة. المهم إن في نسخ نقدية للفولجاتا مع يعني في الشتوتجارد فولجيت، ده نسخة نقدية، شتوتجارد برضو ألماني، نسخة نقدية. في الفولجاتا الكليمنتية وفولجاتا ووردزورث، دي من في الفولجاتا الكليمنتية دي من القرن أواخر الكاتب أي في في ده، آسف بص هنا كاتب في جي يعني الفولجيت. نظريا بترجع لكام؟ القرن الرابع أو آخر الخامس. يعني المفروض إن هي أواخر الرابع بدايات الخامس. وبعدين بقى في نسخ تانية بياخد منها النص الفولجاتا، ما علينا مش مشكلة. بل الفولجاتا دي نظريا بترجع للقرن الخامس، مش مشكلة بغض النظر عن المشاكل اللي احنا عارفينها عن الفولجات. في بقى السوريانية بيكتب اس واي ار، والنسخة بيكتبها فوق، يبقى اس دي السينائية، سي دي الكوريتونية. دول بيرجعوا لسنة كام؟ القرن الرابع. طيب بغض النظر ان المخطوطات اللاتينيه بتختلف مع بعض، ومخطوطات الفولجاتا بتختلف مع بعض، ومخطوطات السريانيه بتختلف مع الفيلم ده، بس احنا عفوا بنقول ان اللي كاتبه ده غلط، الترجمات دي مش من القرن الثاني. طيب وبعدين في القبطيه بيكتب سي او بي، اقدم حاجه الصعيديه الصهيدك، ده من القرن الرابع اي في. في البحيرية من القرن التاسع، في نسخ تانية من ما بين الرابع والخامس، ونسخ تانية من الرابع. الصعيدية هي الأقدم والأفضل. الأرمينية دي ملهاش لازمة، نسخ من القرن التسعتاشر. الجورجية بيكتبها جي اي او، دي من القرن الخامس. والإثيوبية دي من القرن السادس. روعة. يبقى مفيش الفيلم بتاع الترجمات دي من القرن الثاني. دي أصلا نظريا اللاتينية ممكن تكون بدأت من القرن الثاني، السورياني والقبطي غالبا من القرن الثالث، مش بقدم اللاتيني يعني، لكن في النهاية احنا ما عندناش مخطوطات من هذه الأزمنة النظرية. طبعا ها هو هنا بقى بيقول: وبحلول القرن الرابع كانت هناك آلاف المخطوطات. آلاف المخطوطات دول احنا عندنا كم مخطوطة أصلا بيرجعوا فعلا للقرن الرابع بناخد منهم نص؟ هما اتنين يتامى، السينائية والفاتيكانية. هو بيتكلم بيفتي، ده مش حاصل. المفروض لو ده حاصل هات لي كده، قول لي مراجع فيها قوائم زي كده، زي نسخة اليو بي اس اهو، دي قوائم البرديات. البرديات دي معظمها اصاقيص، واحنا شفنا اشكالها قبل كده. ان نضيف فيهم البرديه 66 و75 45 مبهدل ومقطع في البرديه اسمها ايه دي بتاعت رسائل بولس دي رقمها كام؟ خلينا ابص كده سريعا على الصور اهو. انضف في البرديات اي البرديه 46 دي فيها رسائل بولس، البرديه 66 بتاع انجيل يوحنا، البرديه 75 بتاع انجيل يوحنا وانجيل لوقا، دول انضف برديات. الباقي عباره عن ايه؟ قصائص كده، قصائص. اقدم برديه 52 قصقوصه صغنونه اللي هو رسمها في الكتاب اللي بيبيعوه بجنيه ده. وده ان شاء الله هياخد فيها هياخد منها ايه دي؟ ما علينا. فالفكره ان هو يقول ده كان في القرن الرابع آلاف المخطوطات، ده ما كانش حاصل. طيب، وفي القرن السادس الميلادي كانت هناك أكثر من 15 ترجمة. أنا مش عارف في ترجمات بأنهي لغة دي، مش فاهم أنا ده 15 لغة فين اللغات دي، مش عارف أنا. منها القبطية بلهجاتها الخمس. طبعا لهجات لغة دي ما تحسبش ترجمة، لان غالبا الفرق كان بيبقى هجائي في السبيلنج بسيط واكثر كنطق، لكن ما كانش نص مختلف او لغه جديده يعني. طيب ما علينا، هو لو عاوز يحسب يعني، هو لو عاوز يحسب الترجمات اللي احنا حاطينهم دول، هيحسب اللاتينيه القديمه ترجمه والفولجاتا ترجمه، وبعدين المفروض السريانية السينائية والكروتونية، دول المفروض مش لهجات مختلفة، ده ترجمة. لو عاوز بقى يحسب القبط المختلف ده، 1 2 3 4 5، هو كاتب كام؟ 6 5، احسبهم 5، 1 2 3 4 5، يبقى كده 8. وبعدين الأرمينية 9 والجورجية 10 والأثيوبية 11. مش عارف هو هيوصلهم 15 ازاي الحقيقة. ثانية. طيب، فأنا بقول أنا مش عارف هو ازاي عدهم 15 كده. مخطوطات العهد الجديد 15,000 مخطوطة، كاتب لك الأرقام تقريبية. يعني هو لما ده حاسب اليوناني مع ال كده يونانية أكثر منها يضم كل العهد الجديد، ده نصب واحتيال. سيبك هنا هو كاتب 3000 يونانية، 3000 يونانية قراءات كان 2000 يونانية قراءات كنسية، 8000 لاتينية، 2000 ترجمات قديمة سريانية قبطية. ما علينا. حلو. كان بقى الترجمات التانية بقى، ما احنا ما عندناش مخطوط من الترجمات ال 15 اللي بيقول عليها. سيبك انا بس عاوز اعلق على الارقام. هو المفروض ان كل المخطوطات اليونانية على بعض حوالي 5000 وشوية، يعني 5600 حاجة زي كده. احنا قلنا ان اول حاجة ان الغالبية العظمى من هذه المخطوطات متأخرة جدا. يعني انت لما تيجي تبص اعمل جراف رسم بياني ما بين النص اللي موجود في المخطوطة وزمن المخطوطة، هتلاقي في القرون الاولى النص قليل، يعني كل ما تقرب من الناحيتين. انت فاهم انا عاوز اقول ايه؟ ما انتش فاهم. بص يعني انا اقصد اقول اني قول ده حجم النص وده الزمن. بص مثلا عندك القرن الاول هتلاقي صفر، مفيش حاجة، ما عندناش اصلا مخطوطات فيها اي حاجة خالص. وبعدين شوف القرن الثاني هتلاقيه طلع تفة. ده بما يرضي الله انا بقول، مش اقصد والله اهانة، لكن انت شوف حجم نص العهد الجديد قد ايه، والحجم المحفوظ في برديات القرن الثاني قد ايه، مش هتطلع بمقام صفحتين ثلاثة، يبقى بمقام كتاب 500 صفحة، صفحتين ثلاثة ده ولا حاجة. فاهم ازاي؟ طيب القرن الثالث هتلاقيه زاد سنة. القرن الرابع لو في بقى يعني اسبكت ثالث اللي هو عدد الكتب يعني، او هتلاقي لسه عدد الكتب قليل لكن بدأنا نلاقي نسخ فيها حجم نص كبير، بس النسخ عددها قد ايه؟ قليل. اللي هو في القرن الرابع بقى هتبتدي تلاقي الثنائية. الثنائية ده العهد الجديد كله، والفاتيكانية في أجزاء ناقصة في العهد الجديد لكن يعتبر فيه نص كثير كبير لكن عدد المخطوطات قليل. فبرضو لو عملت جراف تاني كده على عدد المخطوطات والزمن هتلاقي القرن الثاني واحدة ولا اثنين، قرن الثالث ثلاثة أربعة، قرن رابع اثنين. فاهم ازاي؟ قرن خامس يزيد سنة، قرن سادس يزيد اكتر، قرن سابع يزيد اكتر، وهكذا. ده المفروض يكون تصور موجود عند المسيحي، بحيث ان هو ما يعتقدش ان انا عندي مخطوطات كتيرة دي كلها مخطوطات قديمة ومخطوطات متكاملة. ده مش حاصل. كل ما تقرب زمنيا للاصل حجم النص يقل وعدد المخطوطات يقل، كل ما بتبعد زمنيا عدد النسخ بيزيد حجم النص بيزيد. في النهايه بارت ايرمان كان له كلام عن المخطوطات، بيقول هو احنا عندنا كام مخطوطه فيها الكتاب المقدس بالكامل محفوظ؟ صفر. طب عندنا كام مخطوطه فيها العهد الجديد بالكامل محفوظ؟ يعني ما فيش صفحات ناقصه ولا اي اجزاء ناقصه، اقل من 10 من ضمنهم السينائيه. فاهم ازاي؟ يعني انت لو قعدت تشوف هو انا عندي كام مخطوطه لرساله يوحنا الاولى هيطلعوا 500 بس ومش كلهم كاملين. تدور مثلا على يوحنا على مرقس على متى، في الكام الف مخطوطه دول هتلاقي ايه؟ عدد مخطوطات متى قليل بالنسبة لإجمالي عدد مخطوطات، وهكذا. طبعا كل ما كان الكتاب أكثر استخداما عند النصارى كل ما كان له نسخ أكثر، لكن الحال أنه ما مش يرمي كده أرقامه خلاص من غير ما يدقق في هذه الأرقام. طبعا المخطوطات اللاتينية دي مش قضيتنا، هو فعلا ممكن يكون في 10,000 مخطوطة للفولجيت، لكن هذه المخطوطات أصلا لشكل متأخر لنص العهد الجديد ويحتوي على اختلافات جوهرية كبيرة جدا. يعني النص الغربي زي ما درسنا مختلف عن النص اللي كان موجود في السكندري أو البيزنطي أو القيصري حتى، فما ينفعش يحتج بيهم كأنهم كله بيكمل بعض. واحنا قلنا أهم شيء ان هذا العدد الكبير بالنسبة لهم من المخطوطات انه هيبتدي يعمل مقارنة. ده ساعدنا في ان احنا نكتشف الكم الهائل من التحريف والتغيير والاختلافات ما بينهم. يعني المخطوطات دي مش كلها متفقة مع بعض ومتطابقة مع بعض، لا، بنلاقي ان هذه المخطوطات ما بينها الاف الاختلافات. اكبر رقم اتقال كام؟ ألف اختلاف. معظم العلماء معتقدين ان فعلا ممكن يكون ما بين مخطوطات اليونانية العهد الجديد ومعاها مقارنة بكتابات الاباء ومصادر العهد الجديد بشكل عام يطلع 400,000 اختلاف. طبعا هو بيقول لك 99% من 400,000 اختلاف دول تفهيم. طب 1%، شوف كده انت شايف اصلا ولا انت مش مهتم؟ شوف 1 على 100 في 400,000 هيطلع 4,000 اختلاف. 4,000 اختلاف مهم. طب لو 2%، فاهم ازاي؟ يا سيدي 0.5%، 2,000 اختلاف. في بعض النصارى بيهرسوا في دماغتنا ويقولوا ده 99.9% في المية يعني يعني لا يعني 1/10% هيطلع برضو حوالي كام 100 اختلاف ولا 1000 اختلاف ولا حاجة زي كده. طيب الله المستعان. ده انا لسه واخد بالي في ظهر البروشور كاتبين ايه؟ Corruption of the Bible, is it possible؟ ده العلماء مؤلفين كتب في الكوربشن ده. يعني بروس ميتزجر الكتاب بتاعه اللي اسمه The Text of the New Testament, It's a transition, transmission, corruption and restoration. تعرف تقرا انجليزي عزيزو؟ طيب هنا بص الكتاب ده اسمه ايه؟ اسمه The Text of the New Testament, It's Transmission, Corruption and Restoration. هو بيقول Corruption of the Bible, is it possible؟ لا ما يحصلوش Corruption. ازاي؟ ده العلماء بشكل عام يعني متفقين بما لا دع مجال شك Corruption ده حاصل, لكن هم بيقسموا التحريف لمستويين. كوربشن يعني فساد, وهم بيفهموا انه بسيط ممكن نعمل ريستوريشن من خلال المقارنة والنقد النصي. يعني بمعنى ان التحريف لا يفقد مصداقية الكتاب, ومن خلال مقارنة المخطوطات نوصل ايه للنص المزبوط. في علماء تانين بيقولوا في بقى حاجة اسمها ديستورشن, يعني دمار كامل للنص, لا تستطيع ان تصل للاصل والنص اتبهدل خالص وفقد المصداقية. معظم العلماء بيقولوا ده ما حصلش في الكتاب المقدس, معتقدين ان لا احنا نقدر نثق في المخطوطات اللي ما بين ايدينا. لكن ما فيش مسيحي دارس ينكر ان الكتاب المقدس حصل فيه كوربشن. وفي النهاية سواء كوربشن او ديستورشن ده عندنا بالعربي بنقول عليه تحريف. تحريف كبير تحريف صغير, هو تحريف. تحريف ان الحاجة تتغير عن الاصل اللي كان عليه. طيب نفض بقى كفايه كده في موضوع ال هنا. خلي بالك دي الصفحه الثانيه الترقيم من تحت, كاتب اهم المخطوطات اليونانيه المكتوبه بالحروف. المخطوطات ده احنا درسناها فكره شامله ولا ما درسناهاش يا شيخ احمد؟ السينائيه والسكندريه والفاتيكانيه والابراهيميه وبيزا, وزودنا عليهم ايه؟ واشنطن. السينائيه دي المفروض اهم المخطوطات اليونانيه المكتوبه بالحروف الكبيره المنفصله, وكاتب هامش تحت. في زمن العهد الجديد كانت المخطوطات المكتوبة بأحرف كبيرة منفصلة خاصة بالمجمع وأماكن العبادة, وبينما كانت المخطوطات المكتوبة بأحرف صغيرة متصلة خاصة بالبنازل لاستخدام الشخصي والعائلة. ده كلام فاضي. هو غالبا كل المخطوطات قبل القرن السادس تقريبا كانت بتتكتب أنشيل ميجاسكل, يعني حروف كبيرة ما فيش مسافات ما بين الكلمات, ما فيش علامات ترقيم, وده كان بيؤدي الى مشاكل اثناء عملية النسخ. وعندنا كلام راعي هرمس والكلام ده كله. وفيما بعد عملية الكتابة تطورت وتزبطت وهكذا. طيب السينائية دي كاتب لك الكتاب المقدس كله تقريبا, هو حاطط ما بين قوسين تقريبا على اساس ايه؟ حاجة من الاثنين, يا اما هو ما يعرفش عن المخطوطة السينائية, يا اما عاوز يقول ان علشان السينائية ما فيهاش نهاية انجيل مرقس, وعلشان السينائية ما فيهاش قصة المرأة الزانية, ده بسبب ان مفقود منها ورق, وده نصب واحتيال. الصفحات كاملة, وكان غالبا اللي بيفقد من المخطوطة يا اما بدايتها يا اما نهايتها. فبدايتها محفوظ, بيبتدي بمتى 1:1 بدء انجيل يسوع المسيح, كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. طب والنهاية كان دايما الصفحة الاخرانية بتتقطع, ليه تم حفظه في السينائية؟ الاخر صفحة يعني؟ عشان وراء ايه في السينائية؟ وراء رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس. يعني الكتاب ما بيخلصش عند الرؤية, ده في كتابين وراهم. فبنلاقي ان تقريبا اخر صفحه من رايهر مثلا هي المقطوعه، او اخر صفحه من رساله البرنابي هي المقطوعه، لكن الرؤيه كامله. فاحنا لو قارنا الثنائيه بالفان دايك هنلاقي ما بينها اختلافات وتناقضات، وده دليل ايه؟ تحريف. وبرضو السكندريه لو قارناها بالفان دايك هنلاقي ان في اختلافات، والفاتيكانيه كذلك، والافرايميه كذلك، والبيزيه كذلك. احنا مش في صدد ان احنا نضرب امثله بنصوص بعينها، لكن ده احنا اشتغلنا فيه في المحاضرات بتاعت التعليق او الرد على الكتاب بتاع استحالة تحريف الكتاب المقدس. تحريف اسف التحريف الكتاب المقدس اتحدى نقاد والقائلين بتحريفه بتاع القمص عبد المسيح بس طب الخير. وردنا عليها في الواد اللي قبله. المقالة البسيطة دي صح؟ طيب. ماشي. هنا بيقول فالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هنا، متى تم تحريف كل هذه المخطوطات بكل هذه اللغات واللهجات؟ اصلا اثناء عمليه النسخ كان بيحصل عمليه، انا مش عاوزين نهرس في الكلام ده كتير، بس مجرد بيان الناس دي جهله، كون ان هو يورد ثنائيه سكندريه فاتيكانيه، هو يفترض ان كل المخطوطات دي متطابقه مع بعض وشبه بعض وهكذا، ودليل اصاله وعدم تحريف، ده معناه ان هو ما يعرفش حاجه عن هذه المخطوطات. بيتكلم بقى عن العهد القديم. بالنسبة للعهد القديم كان أقدم ما يوجد من مخطوطات باللغة العبرية يرجع إلى القرن التاسع الميلادي. المخطوطات المسورية الهامة، مخطوطة القاهرة، لينينجراد، لينينجراد هي أقدم حاجة، اللي هي لينينجراد ال دي اللي هي كاتبة رقم 5 1008 ميلادية، كل العهد القديم. طيب ما علينا، هنا احنا قلنا ان العهد القديم، ويعني الاخ اللي كان بيتناقش معنا في المعرض، لكن انا انبسطت وعاوزكم انتوا تكونوا مبسوطين اني شوف اسئله الاخوه يعني بيقعدوا يتناقشوا فيها ويتجادلوا نفسهم يفهموا. المفروض ان احنا يعني درسناها بالتفصيل في فكره شامله عن الكتاب المقدس. طيب هنا احنا قلنا ان في اخر تطورات النص، خلينا نبدا بالاقدم اللي هو المفروض النص القمراني، وبعدين في النص السامري، وبعدين في النص السبعيني. السبعيني ده يوناني اللي مدخله في العبري، قلنا ان هو بيعكس شكل من اشكال النص العبري، بنحاول نستنبطه من خلال اعاده ترجمه النص اليوناني للعبري عشان نحاول نعرف هو كان عنده ايه عبري قصاده. وبعدين اخر حاجة النص الايه؟ الماسوري. المخطوطات دي متطابقة مش متطابقة. قرينا بقى اقتباسات فكرة شاملة من كتاب تاريخ كتاب مقدس، كتاب مخطوطات، كتاب مقدس لحد نقاد وقانون بتحريفه، كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية. الكلام ده المفروض بقى يكون معروف، يعني مش وقت ان احنا نقعد نقرأ اقتباسات، لكن في فكرة ان النص الماسوري هو النص الوحيد الكامل للعهد القديم، لكن ايه الفرق الزمني ما بينه وما بين اخر سفر كتب في العهد القديم كام سنة يا شيخ احمد؟ اخر سفر كتب اسمه ايه؟ ملاخي. ملاخي ده المفروض اتكتب امتى تقريبا؟ اتكتب كتابات يعني؟ نظريا الكتب امتى؟ حوالي قبل الميلاد ايوه القرن الثالث او الرابع الميلادي، ما علم. يبقى احنا لو هنحسب الفرق ما بين اخر كتاب كتب واقدم نسخه كامله اللي هي نسخه لينينجراد اللي هي في بدايه القرن ال11، يبقى المسافه الزمنيه قد ايه يا زيزو؟ احسب كده، قرن ثالث قبل الميلاد، يبقى كده عندنا 3 قرون قبل الميلاد و1000 سنه بعد الميلاد، يبقى كام قرن؟ 13 قرن. هللويا. ده طبعا دليل ان الكتاب المقدس محفوظ. طبعا هم بيدعوا ان هو هنا بيقول ولكن في سنه كذا تم الاكتشاف العظيم مخطوطات وادي قمران والتي تسمى ايضا مخطوطات البحر الميت، كل هذه المخطوطات مكتوبه باللغه العبريه وتضمنت كل سفر، ترجع اهميه هذه المخطوطات الى انها تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد. ده غير صحيح. ليه؟ لان مش كل مخطوطات وادي قمران البحر الميت بترجع لهذا التاريخ، دي أجزاء معينة فقط منها، وبذلك يكون هذا الاكتشاف قد جعل أقدم مخطوطة لدينا باللغة العبرية ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد بدلا من القرن التاسع الميلادي. وإذا كان قد تم تحريف ما لكانت هذه الاكتشافات قد أظهرته. وهي بشكل عام لما احنا بنقارن هذه المصادر الأربعة لنص العهد القديم القمراني والسامري والسبعيني والمسوري بنلاقي اختلافات كثيرة جدا، وده دليل ان كان في حاصل تحريف. بشكل عام القمراني هو الأقدم، السامري ده مخطوطاته من بعد الميلاد، والسبعيني مخطوطاته من بعد الميلاد، والمسوري مخطوطاته من بعد الميلاد، فالفارق الزمني كبير، حال العهد القديم أسوأ بكثير. العلماء عارفين، واحنا درسنا الكلام ده، ان النص الماسوري ده اخر تطورات نص العهد القديم، وان بتوع الماسورة دول كانوا عاوزين يحطوا تشكيل على النص العبري، كانوا عاوزين يوحدوا النص العبري، والموضوع ده بدأ من زمن مخطوطات وادي المربعات اللي احنا قلنا عليه قرن تاني وتالت ميلادي، بدأ يظهر الميل ناحية توحيد النص، وراحوا عاملين الماسورة كبيرة والمسورة الصغيرة، التعليقات الهامشية والكلام ده كله، والتاف والقيري وما علينا. طيب صفحة رقم 4 بيقول أهم مخطوطات أو لفاف البحر الميت وادي قمران. بيقول لك الكهف الأول مكان المخطوطة، القرن الأول أو الثاني ما تتضمنه صفر إشعاء كاملا زائد وثائق قمرانية، الكهف الثاني القرن الاول او الثاني، الكهف الثالث القرن الاول الثاني. انا للاسف ما درستش المخطوطات قمران بشكل جيد، وانا احيل اللي عاوز، الاخ احمد سبيع كاتب اكثر من بحث واكثر من مقالة في موضوع اسطورة ان مخطوطات قمران تثبت عصمة الكتاب المقدس، او ان مخطوطات قمران متطابقة للي ما بين ايدينا دلوقتي. طيب هنا كاتب اصلا سفر اشعياء كاملا دي مخطوطة واحدة، الكهف الثاني اجزاء وقصاصات من جميع اسفار العهد القديم، هو ده حفظ؟ اسقوصة من هنا اسقوصة من هنا، جزء من هنا جزء من هنا، وبعدين الكهف الحادي عشر قصاصات من سفر دانيال، قصاصات من سفر المزامير، منها المزمور 41 كاملا، تلاقي المزمور 41 ده اصلا حاجة نونو. خلينا ما بص كده، ها 13 نص غلابة الله. هنا بيقول بخلاف الترجمة اليونانية لكل العهد القديم المعروفة بالترجمة السبعينية الذي يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. احنا قلنا أهم مخطوطات ترجمة السبعينية، أنهي مخطوطات؟ انت دمرت خالص. السينائية والفاتيكانية والسكندرية، دول أهم مخطوطات، دول بعد الميلاد. أي نعم نظريا الترجمة السبعينية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، لكن احنا ما عندناش مخطوطات بترجع للقرن الثالث قبل الميلاد. السينائية والفاتيكانية والسكندرية هم اهم مخطوطات، واصلا هذه المخطوطات ما بينها اختلافات، واصلا الترجمة السبعينية محتاجة نقد نصي، واصلا لما نقارن ما بين السبعينية والعهد القديم العبري بنلاقي اختلافات كثيرة، خاصة في انهي كتب؟ القرنية الثانية والتاريخية والحاجات دي، الانبياء والمزامير. ما علينا ما علينا، الشيخ احمد كان طلع عينه في المعرض معايا النهارده، لكن انا مبسوط وفيه طاقة عشان اشتريت الكتاب بتاع أغناطيوس الأنطاكي اللي مفروض بيقول ان هو مات في اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني، واقدم مخطوطة لكتاباته في القرن الحداشر، هللويا، فرق 1000 سنة، وبيقول لك الاقدم نصوص ابائية اصلية جاتكم خيبة. طيب هنا بيقول فهل يستطيع احد ان يصل الى كل هذه المخطوطات والترجمات للعهدين ليحرفها؟ فكرة ان المخطوطات في الاصل كلها شبه بعض وهيجي حد يغيرها، ده ما كانش حاصل، دي المخطوطات كلها كانت مختلفة وكان بيجي ناس يوحد النص. طبعا ده مش تحريف، ده عمل ناس اتقياء، علشان لما انت تقرا الكتاب وغيرك يقرا الكتاب تبقوا شبه بعض، مش تقول له افتح عندك يوحنا 7:53 واقرا لي ل 8:11. مش عندي الكلام ده. لا مش مشكله، اقرا لك انا النسخه اللي بتاعتي عندي. الكتاب المقدس عندي تيموثاوس الاولى 3:16، الله ظهر في الجسد. بس انا مش عندي الله ظهر في الجسد، ما علينا مش مشكله. رساله يوحنا الاولى 5:7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح. الكلام اللي انت بتقراه ده فين؟ ما فيش مشكله. فكان ناس كتر خيرهم كانوا ايه بيظبطوا الدنيا، علشان ايه؟ كله لمصلحتك اولا. الناس بتتعب. هذا يقودنا الى السؤال الثاني، من الذي قام بالتحريف؟ هناك استحالة ان يكون اليهود هم الذين قاموا بهذا. يا سلام، احنا لسه شارين النهاردة ترجمة الكتاب بتاع يوستينوس، مترجمين كل كتاباتي تقريبا. هو اصلا موجود في موسوعة اباء ما قبل نقيا المجلد الاول بتاع هنج الايسورد بياخد التهنيجه بتاعته. المهم ان واحنا راجعين من المعرض في الاوتوبيس، رحت فاتح لعبد العزيز حوار مع تليفون اليهودي، فصل مش فاكر رقم كام، فصل مش فاكر رقم كام، ليه علاقه بالعهد القديم وتحريف العهد القديم. راح قايل انتوا حذفتوا من الكتاب المقدس كذا، انتوا حذفتوا من الكتاب المقدس كذا، في الهامش مكتوب هذه النصوص غير موجوده في الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني يوستينوس اقتبس نص وبيقول لليهود انتوا حذفتوا ده. طب فين ده بقى في الكتاب المقدس المسيحي بقى؟ ده اصلا مش موجود في الكتاب المقدس. ليه؟ عشان هم واخدينه من اليهود. ويقول لك اليهود مستحيل يكونوا حرفوا. طبعا احنا جبنا النصوص بتاع الذين اخذتوا من ناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه، بمعنى ما حفظتوش عليه. والنصوص اللي بولس بيتكلم فيها اللي هو بيقول ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان كثير على كل وجه، رمية الاصحاح الثالث بدايته. اما اولا فلانهم استحفظوا على اقوال الله، فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ افلعل عدم اماناتهم يبطل امانه الله؟ حاشا، ما كانوش امناء، ما حفظوش على اقوال الله اللي هم كانوا مستعملين عليه. دايما بنقول لهم اليهود اللي قتلوا الانبياء هيحافظوا على كتبهم؟ لا مؤاخذه يا ابني، ده الكتاب المقدس بتاع النبي. انهي نبي اللي احنا لسه قاتلينه ده؟ ايوه ما فيش مشكله، ده فهم اليهود. انت متخيل يهودي هيقتل نبي وبعدين هيحافظ على كتابه؟ ما كانش قتل. طيب سيبك هنا بيقول وهناك استحالة من جهة أخرى أن يقوم المسيحيين بهذا التحريف، سيصطدمون باليهود فيما يخص العهد القديم. ده يعني نظرية أو منطقيا لهم حرف العهد، لكن القصة إيه؟ أن النصارى كانوا واخدين أنهي عهد قديم؟ السبعينية. راحوا اليهود عملوا إيه؟ قالوا اشبعوا بيها، وراحوا هم عملوا أكيلة وسماخوس وثيودوتيون وغيرها. وبعدين بشكل عام اليهود اصلا بيستخدموا النص العبري، واليهود عارفين ان في فرق ما بين السبعيني والعبري، وبيدعوا ان انهي الاصل العبري. طيب ويصطدمون بعضهم ببعض لان الاختلافات المذهبية التي ظهرت بين مجمع خلقدونيا في القرن الخامس تمنعهم من اتفاقهم على التحريف. بغض النظر المسيحيين كانوا بيحرفوا، هم اللي كانوا بيحرفوا في كتاباتهم منذ القديم على مستوى نساخ على مستوى اباء. اللي عاوز يرجع بقى لملزمة فكرة شامل على الكتاب المقدس، الجزء الخاص بمشكلة نص العهد الجديد والكلام المنقول عن اوريجانوس وشهادته بان الكتب المقدسة كانت بتتحرف من كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغات الاصلية، وفي كلام كلام جيروم لما عمل الفولجاتا والكلام ده كله. وكنت شرحت في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، جبت كلام اوريجانوس ضد كالسس، وجبت كلام اوريجانوس في تفسير نص الانجيل متى ان هو بيقول عن النساخ ان هم كانوا كسالى، وجبت كلام ديونيسيوس اسقف كورنثوس لما قال الهراطقه بيحرفوا مش عارف مين، وجبت كلام متى المسكين لما قال ان الهراطقه حرفوا نص متى العبري. فالكلام ده ثابت موجود في كل حته. هم اللي مش بيقروا. هنا بيقول بالإضافة إلى أن اقتباسات الآباء الأوائل حتى القرن الرابع الميلادي كانت تتضمن كل العهد الجديد فيما عدا 11 آية. أنا نفسي أعرف مين اللي طلع بالقول ده، لكن أنا أبشر الإخوة الباحثين الأخ سامي العامري في كتابه الجديد اللي هو Hunting for the Word of God، أنا عندي نسخة، بعت لي نسخة، عامل فصل بترجمة الفصل بعنوان أسطورة إن العهد الجديد نستطيع إعادة تكوينه من كتابات الآباء. أي حد بيفتح اليو بي اس يشوف الهوامش يعرف إن كتابات الآباء ما بينها وما بين بعض، ما بينها وما بين بعض اختلاف، وإن ممكن كتاب الأب نفسه يكون شاهد على التحريف. كتابات إريناوس أسقف ليون اللي محفوظة باللاتيني اقتباساتها مختلفة عن كتابات إريناوس أسقف ليون المحفوظة باليوناني. إيه ده؟ طيب، فهل كان هناك من يستطيع أن يصل إلى كل هذه المخطط والترجمات؟ بالمناسبة كان في زي النص كان عامل عنه الدكتور حسام البخاري، كان زي مقالة كده اللي هو بتاع لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالح إلا أبي الذي في السماوات. ده كان بيقتبس نص متى. النص ده الآباء بس هم اللي عندهم، النص بيقول كده إلا أبي الذي في السماوات. كل النقاد بناء على نقد النص والمخطوطة اليونانية، ما فيش مخطوطة يونانية بتقول إلا أبي الذي في السماوات، فبالتالي يبقى ده شكل محرف عند غالبية النقاد، لكن موجود عند يوستينوس الشهيد وموجود عند آباء أوائل على الله. نلاقي في الترجمة بتاعتهم دي التحريف، او يعني ما يشيلش الاقتباس ويحط الفاندايك فيه. للأسف لما بيجوا يترجموا كتابات الآباء يلاقي الاقتباس، انا عارف النص ده، يقوم واخده من الفاندايك كوبي وبيست، والأب بيبقى مقتبس النص بشكل مختلف عن الكتاب المقدس اللي ما بين ايديه. طيب، أين تم تحريف الكتاب المقدس؟ تم تحريف الكتاب المقدس في الأماكن اللي كانت إيه بتنتج هذه المخطوطات. هنا بيقول أولا العهد القديم لو كان مبدأ التحريف موجودا لحرف اليهود. يا أنت لسه عايش، احنا قلنا المسيحيين الأوائل اتهموا اليهود بالتحريف. طيب سيبك من الحوار ده. ثانيا العهد الجديد، إن التاريخ يشهد أن الاضطهاد والموت كان هو نصيب كل من يتبع المسيح ويؤمن بالعهد الجديد طوال القرون الثلاثة الأولى المسيحية، بالإضافة مع بداية القرن الخامس صارت هناك الكنيسة الشرطانية. هذا كان هناك ما يمنع اتفاقهم على تغيير ولو كلمة من الكتاب المقدس. أصلا زي ما قلنا قبل كده البروتستانت بيتهموا الأرثوذكس والكاثوليك إن هم أضافوا على كتاب الله أسفار لا ترتقي إلى مستوى الأسفار الإلهية، والأرثوذكس والكاثوليك بيتهم البروتستانت إن هم حذفوا أسفار مقدسة إلهية. يعني هم بيتهموا بعض أصلا بالتحريف. وزي ما قلت قبل كده في مقدمة ترجمة الآباء الدومينيكان، ترجمة كاثوليكية أصدرت في العراق، بيتهموا البروتستانت إن هم في الفاندايك حرفوا ورخصوا أثمانها علشان كلام من ده. الراجل ده عايش في وهم للأسف الشديد. طيب أخيرا، هل تعلم تاريخ بعض الكتابات القديمة بالمقارنة بالعهد الجديد؟ طبعا أنا هو هنا كاتب لك أفلاطون زمن الكتابة كان القرن الخامس ده قبل الميلاد، قبل الرابع والخامس قبل الميلاد، أقدم نسخة سنة 900 ميلادية. ده بيفكرني بالعهد القديم قبل ما يكتشفوا مخطوطات قمران. فبقول لك الزمن المنقضي منذ الكتاب الأصلية 1200 سنة. هيرودوتس قرن خامس قبل الميلاد، أقدم نسخة 900 ميلادية، يعني 1300 سنة فرق. عدد المخطوطات 7 8 49. العهد الجديد بقى بيقول لك ده، شوف ناصح كتب لك العهد الجديد، المفروض اتكتب في النصف الثاني من القرن الاول، اقدم نسخة 130 ميلادية. دي طبعا نسخة كاملة، ده طبعا كان المفروض يجي باسم يوسف يزغرط لهم على على النصب ده، ده نصب واحتيال. يعني انت لما تاخد ده من دار الكتاب المقدس وتاخد معاه كيف وصل الينا الكتاب المقدس وتفتح الصفحه اللي هو رسم لك فيها اسقوصه ويقول لك دي اقدم مخطوطه وبترجع ل 130 ميلاديه، فيبقى الزمن المنقضي من 30 ل 80 سنه زمن منقضي في ايه؟ المخطوطه دي ليها لازمه في ايه اصلا؟ شيء عجيب جدا. في بس نقطه اللي احنا نختم بيها كلامنا، ان لا يجوز ان انت تقارن كتابات مقدسه بكتابات فلسفيه. وبعدين يجب ان تراعي ان هل هناك دوافع لتحريف هذه الكتابات الفلسفيه، لكن كانت هناك دوافع لتحريف الكتابات المقدسه الالهيه. تقدر تقول لي الاسباب اللي هي التحريف المتعمد؟ كنا قلنا كذا كذا سبب، قول لي كده اللي انت فاكره. اول حاجه الكتابات الدفاعيه ضد الهراطقه وحذف ادله الهراطقه من الكتاب. ماشي. واضافه ادله دي بتتحط تحت دوافع ايمانيه او لاهوتيه غيره. وفي كتابات دفاعيه ضد الهراطقه والكتابات اللي هي يردوا على الخارجين عن الايمان. يعني بغض النظر كل ده ايمان، في احنا قلنا ان في بسبب ورود اخطاء. ايوه، اخطاء بقى يا اما تاريخيه يا اما جغرافيه يا اما علميه ولا ايا كان. وبعدين في الاهداف الايمانيه، سواء مسيحيين مع بعض او مسيحيين ضد يهود او مسيحيين ضد وثنيين ايا كان. وبعدين في هارمونايزيشن، بيعمل توفيق علشان يشيل التناقضات ويشيل الاختلافات. وبعدين كان في حاجه اسمها كونفليشن، ان هو قصاده المخطوطه دي بتقول حاجه، المخطوطه دي بتقول حاجه، ام جامعهم هما الاثنين في شكل مختلف. في ايه تاني؟ في انتربوليشن اللي هو شرح وزيادات وتفسير وحاجات زي كده. انا كنت اتمنى، ودي شكوى انا اقدمها لله عز وجل، ان احنا كنا بدل ما كنا بنوزع بروشورات عن جمعية سخاوة وانشطتها بالبساطة دي، كنا نعمل احنا بروشور. ده بروشور قديم كل سنة بيوزعوه. اتمنى ان شاء الله في السنة القادمة نكون نعمل بروشور اسمه تحريف الكتاب المقدس، امر وارد وحاصل، ويتوزع. ولما نيجي نشتري نسخة من الإنجيل نقول له بكل مودة ولمعرفتك للخير، دي بروشور بيرد على اللي انتوا كاتبينه. على العموم ما علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.